قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قارون بقصر المنفصل وتسهيل الهمز الثانية والدرجة معه أبو عمرو ورويس. دليل أصلواتك من متن الطيبة، صلاتك لصحب وحد مع هود وافتح تاءه هنا. فيقرأ صحب وهم حمزة والكسائي وخلف العاشر وحفص بالتوحيد. أصلاتك الباقون بالجمع أصلواتك، وهذا الدليل من سورة التوبة. قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا على الوجه السابق بإبدال الهمز الثانية واوا، واندرج معه أبو عمرو ورويس. قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. الحلواني عن هشام بقصر المنفصل وتحقيق الهمزتين، واندرج معه روح. قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قارون بتوسط المنفصل وتسهيل الهمز الثانية، واندرج معه أبو عمرو ورويس. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء وإنك لأنت الحليم الرشيد. قارون على الوجه السابق بإبدال الهمز الثانية واوا، واندرج معه أبو عمرو ورويس. قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. ابن عامر بتحقيق الهمزتين وتوسط المنفصل، واندرج معه ابن ذكوان وشعبة وروح. قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد رشيد. ابن ذكوان بالشك على المفصول ولم يندرج معه أحد. قالوا يا شعيب صلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء بالإشباع أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. النقاش على الوجه السابق بالسكت على المفصول قالوا يا شعيب أصلواتك تامرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء الرشيد. قالوا يا شعيب أصلواتك تامرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. الأصبهاني بإبدال الهمز والنقل وتسهيل وإبدال الهمز الثانية واوا قالوا يا شعيب أصلواتك تامرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. أبو عمرو بإبدال الهمز وتسهيل الهمز الثانية واندرج معه أبو جعفر أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. أبو عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمز الثانية واوا واندرج معه أبو جعفر قالوا يا شعيب أصلواتك تامرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. الأصبهاني بتوسط المنفصل وإبدال الهمز والنقل وتسهيل الهمز الثانية وإبدالها واوا قالوا يا شعيب أصلواتك تامرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. أبو عمرو بتوسط المنفصل وتسهيل الهمز الثانية أو أن الوجه السابق بإبدال الهمز الثانية واو. قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. الأزرق بتغليظ اللام وإبدال الهمز والإشباع والنقل وتسهيل الهمز الثانية وقصر البدل وثلاثة العرض. أولا نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. الأزرق على الوجه السابق بإبدال الهمز الثانية واوا. قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء لأنت الحليم الرشيد. الأزرق على الوجه السابق بتوسط البدل وتوسط ومد العارض وتسهيل وإبدال الهمز الثانية. قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء الرشيد. الأزرق على الوجه السابق بمد البدل والعارض وتسهيل الهمز الثانية وإبدالها. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. حفص بقصر المنفصل وتحقيق الهمزتين ولم يندرج معه أحد. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو بتوسط منفصل، واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. حفص بالسكت على المفصول، واندرج معه إدريس. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ حمزة بالإشباع، أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ حمزة على الوجه السابق بالسكت على المفصول. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في الحليم الرشيد؟ حمزة بالسكت على المد المنفصل. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا بالسكت العام؟